التي يعني يعتبر مخالفة للإمام كما نقول نحن في كثير من المسائل كوضع اليدين أو التورك أو الافتراش أو ما شابه ذلك، فهنا الإمام يتابع. أما التكبير الذي يشرع منه فإنما يقرأه المصلي سرا، هنا ما تظهر الموافقة أو المخالفة كما هو الشأن هناك. ولذلك نقول نحن نبقى على السنة ولا نتابعه، وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. يا عبد الرحمن ما شاء الله أعوذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وعين لامة. نعم ما فيش تشكروا عدام بالبنطلون لما دخل بطلون، يعني هذا لأنه بيقولوا كثير من المشايخ اليوم إن البنطلون هذا مما عمد به البلوى فصالي بس مشترك بين الكفار وبين المسلمين. بس هو ما أظن أنه المشايخ اللي عم يحكي عنه هو يعني بيقتدي بهم، بيقتدوا بهم بالعمل مش بالقول. ها؟ بيقتدي بهم بالعمل مش بالقول، في الخطأ يعني مو بالصواب. يا الله ما أدينا في من هذه. نعم سؤال سألهم الله إحدى زوجات زوجة ابني حكت معي تلفون قال ابنها يريد أن يصلي بهم عمره 7 سنين لون يصلي إمام بهم مين؟ ولد من ولاد ابني إيه نعم عمره 7 سنين ونص طيب إيه قلت له فليصلي إحنا أفورا أفورا شو عليك مش قلت لي مش بلغ 7 سنين قالت له 7 سنين ثم 8 أشهر كذا ابن اسماعيل كيف تقول لي قلت له مش ما بتسمع الصلاه لما صلى في كبار اخوان اعراض لانه كان احفظ قال لي ما هي احق امه قلت له طيب اللي بخلي رجال صلوا بصلي ساعه والله فقلت له صلي توكل على الله صراحه بدي اسالك سبحان الله الان هل انا صحيت ولا اثمت في الجواب؟ على كل حال انت اخذت الجواب قبل السؤال. طيب الحمد لله بس تلبسه إما مضبوط إيه هذا حق. يلا الحمد لله سبحانك اللهم بحمدك. النهي عن الإخصاء هو المقصود كما يبدو الإخصاء، النهي عن إخصاء البهائم، عم احكي مع الدكتور بخصوص انه الاخصاء بالنسبة للبهائم يفيد من الناحية التجارية لانه بلحم الحيوان وبضخم انتاجه، فتذكرت بهالمناسبة حديث البخاري وغيره أن الرسول عليه السلام ضحى بكبشين موجوعين، فتساءلت كمحاولة أولى للتفقه في هذا النهي، هل هو نهي مطلق أم مقيد؟ فإن كان مطلقا كيف التوفيق بينه وبين تضحية عليه السلام بكبشين موجوعين؟ طبعا نحن حينما تسد أمامنا السبل وتضيق علينا الطرق من أجل التوفيق، فما لازمنا حين ذاك قاعدة الحظر المقدم على الإباحة، لكن هذا آخر ما يلجأ إليه المتفقه. فبنحاول نشوف في إن مسلك غير هذا اللجئ،